اسمعني بوجه فوفك خايف زمزم لازم تفهم هاي الناس بوجه فوفك لايق زمزم خايف زمزم لازم تفهم هاي الناس خلي زماني يشوف المن نطع اجفوف خلي الزمان ما شاء الله بجفوفك احجي بجفوفك خايف لازم تفهم هاي الناس هلا بجفوفك خايف زمزم لازم تفهم هاي الناس خلي الزمان ما شاء الله احجي حسيني خلي الزمان يشوف يا عباس يا عباس يكفيك هذا الفخر يا جدك أبو علي بوبو في الكرار جدك أبو علي بوبو في الكرار ما شاء الله جفك مثل زمزم يا أبو فاضل صار والكعبة انت والحجيج الاشفاء والكعبة انت والحجيج الاشفاء محرم علي كالصبح يطوف والبتار صابك وقصج فوفك من يسار جسمك حين يتخضب كعبة يتنصب ليل أبرا يل جسمك حين يتخضب كعبة يتنصب ليل أبرا بجفوفك بجفوفك خايف لازم تفهم هاي الناس ما اسمع صوتك نشمي نشمي لازم يا كمل يا ايه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ها هذا النص، هذا النص غايتي مأجور إن شاء الله. يكفيك هذا الفخر يا ابني الأتغار، جدك أبو طالب وأبوك الكرار، جدك أبو طالب وأبوك الكرار، شفك مثل زمزم يا أبو فاضل صار، والكعبة انت والحاجي في الأشفار، محرم عالية كاصباح يطوف البدار، صابك وقص صيج فوفك بين يسار، صابك وقص صيج فوفك بين يسار، يا الجسمك حين يتخضب كعبة نصب ليل أبرار، بقي السؤال يطوف المهنة تجفوف، يا عب بعد بعد يا عب بتفوفك فيه خوفك بس صوتك صوتك خشمي ما شاء الله. ايه ايه لازم تفهم عاينا، خلي الزمان خلي الزمان يشوف المن طيت المن طيت يشوف، خلي الزمان خلي الزمان يشوف يا عباس يا اي بالخيم عفت اطفال تبكي ورضعان، نار العطش تلفح لي في حي البركان، ما شاء الله بارك الله بيك. عن نهر خير حاطت عساكر من جميع الأركان، وحدك صعوبة تزيل كل هالفرسان، تجلب الماي وبي تروي العطشان، تجلب الماي تروي العطشان، يا الرايح ترخيص دمك توذير جسمك عالتربان، يا الرايح ترخيص دمك توذير جسمك عالتربان، واضح صف بجفوفك بجفوفك عايز زمزم عازم تفهم عايننا، هلا بجفوفك عايز زمزم عازم تفهم عايننا، خلي الزمان يشوف المن نطلع تجفوف ما شاء الله، هلا حسيني حسيني خلي قصدك تيجي للماي وتريد يردو لو تدري للشاطي تيروح وما تعود أطفالك هل تنتظرك يا من نحرك ظل مرصود هلا هلا بيك هلا بيك. يا عباس مولاي من قبل ما ينهر تطلع بالدم ويروح تتخطى خطوة نمر داني ومجروح وتركت على عليك بالخيمة تنوح ضجتي وهلا بيك ضحي وبجسمك جروح على جروح وبدال ما ينهر دمك مسفوح وبدال ما ينهر دمك مسفوح لجروحك مني خيامك شفنا يتامك ظل مشبوح لجروحك مني خيامك شفنا يتامك ظل مشبوح لا شك صبح معروف المنط ما شاء الله يا بجفوفك طاير زمزم عازم بالفن طاير نار هلا هلا بجفوفك طاير زمزم عازم بالفن طاير نار خل الزمان ما شاء الله اي بنات الواصي بالخدمة غادي من قبل ما يلينا وتركت على عليك بالخيمة تنوح ضحيت وبجسمك جروح على جروح وبدال ما ينهر دمك مسفوح وبدال ما لجروحك مني خيامك جفني تامك ظل مشبوح لا شك صبح معروف المنطيت بجفوفك طاير زمزم عازم بالفن طاير نات الوصي حرمة محمد وياك انت الغيور بالحارة فتاك بنات الوصي حرمة محمد وياك وانت الغيور وبالحارة فتاك تصبري شلون تسمعها من العطش تشكي وتنخار الواجب يا عباس انفرض واستدعى تضحي لاجل عيلة محمد بدمع لا تنسى عندك خدر تترجع لا تنسى دوم يتذكر عندك خدر تترجع صيح قلب ملهوف المن نطيت تشوف المن بجفوفك طاير زمزم عازم تفهم طاير تعب هلا بجفوفك طاير زمزم عازم تفهم طاير خل الزمان يشوف نات الوصي حرمة محمد وياك وانت الغيور بالحرايب فتاك تصبري شلون وعيله طلعت بحماك تسمعها من تشكي وتنخاك الواجب يا عباس انفرض واستدعى الواجب يا عباس انفرض واستدعى تضحي لاجل عيلك تضحي لاجل عيلة محمد بدمعك لا تنسى دوم يتذكر عندك خدر تترجع لا تنسى دوم يتذكر عندك خدر يترجعك صحب قلب ملهوف المن المن نطيت تشوف يا عباس بجفوفك زمزم عازم تفهم عايبنا هلا عمي زمان يشوف خدمتك حبيبي أطفال بخيامك تجر الحسرة أطفال بخيامك تجر الحسرة ورضعان رضعته الغصص والنكبات والأشد من كل هالشدة واللعات والأشد من كل هالشدة واللعات لما يجي لهم خبر عمهم مات لما منه الذي يطفي له بالآه منه الذي يطفي له بالآه لو خبر موتك يصل يا طيب الذات الخدر تنشد حتى الموعد عنه الفات هالخدر عنك تنشد حتى الموعد عنه الفات صحب دمع مذروف المنطق بجفوفك بجفوفك طاير زمزم لازم تفهم طاير نار هلا بجفوفك طاير زمزم لازم تفهم طاير نار خل الزمان شوفيتك حتى الطفل ينسى غمره شنقول لو جسمك يا خي شاهدنا شنقول لو جسمك يا خي شاهدنا يم الشيري عمضى يا وصفة فتج فوفك دعم ينشوفك واولا واولا صيح صيح واولا يا وصفة فتج تجفوفك دامي نشوفك واولا واولا وجه الحرم مخطوف المن يا عباس يا عباس صح يا عباس يا كمل كمل نشمي اسمعني جزاك الله خير الجزاء.